إليها الأسيوطي، وهي مدينة معروفة في صعيد مصر يكنى بأبي الفضل، ويعرف بجلال الدين، وبابن الكتب أيضا، لماذا يا أبو محمد يسمى بابن الكتب؟ لأن أمه ولدته بينها. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد بعد المغرب ليلة الأحد غرة رجب سنة 49 و800، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في سحر ليلة الجمعة التاسع عشر من جمادى الأولى سنة 1900، وله من العمر 62 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو أدب الفتيا، فهذا هو الاسم الذي حملته النسخة الخطية الوحيدة له. المقصد الثاني بيان موضوعه، اشتمل هذا الكتاب على بيان الآداب المتعلقة في مقام الفتيا. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في 12 بابا حشاها بالأحاديث والآثار، لا يزيد عن عزوها، لا يزيد على عزوها، والإشارة إلى كلام مصحح أو مضعف لها، بحيث ندر أن يوجد له كلام في أثناء هذه الأحاديث والآثار، فكأنه اكتفى بما عقد من التراجم، عن التنبيه على تفاصيل المعاني، أحبابنا اللي في الخلف الله يرضى عليك لا تمد رجليك أنت جزاك الله خير، وأنتم الإخوان اللي هناك لعلكم لا تتحدثون لئلا تؤثروا على الإخوان اللي عندكم يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: الباب الأول باب التثبت في الفتيا وما فيها من الشدة. قال الدارمي في مسنده: أنبأنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد الله بن أبي جعفر قال ليش ممنوع الصف جعفرين عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجركم على الفتيا أجركم على النار. وأخرج الدارمي والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتيا من غير تثبت فإنما إثمه على من نفته. وأخرجه البيهقي: من أفتي بغير علم. وأخرج الشيخان عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس وساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأخرج سعيد بن منصور في سننه والدارمي والبيهقي في المدخل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نفتى بفتيا وهو يعمي فيها كان إثمها عليه. من أفتى بفتيا وهو يعمي فيها من أفتى بفتيا وهو يعمي فيها كان إثمها عليه. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغير علم، أو مصور يصور التماثيل. وأخرج ابن المبارك للزهد والدارمي والبيهقي في المدخل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقد أدركت 20 و100 قال لقد أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد منهم يحدث إلا ودى أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن الفتيا إلا ودى أن أخاه كفاه الفتيا. وأخرج البياقي عنه قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. فأخرج الدارمي عن داود قال: سألت شعبي: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخدير وقعت. كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفيه، فلا تزال حتى ترجع إلى الأول. وأخرج عن أبي حصين قال: إن أحدهم ليفتي بالمسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وأخرج عن مالك قال: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، وكان يقال الثاني من الله الخرق بضم الخاء يعني الحمق. وأخرج عن مالك قال: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما عجل أحد فأصاب واتأد آخر فأصاب، إلا كان الذي اتأد أصاب رأيا، ولا عجل أحد فأخطأ واتأد آخر فأخطأ، إلا كان الذي اتأد أيسر خطأ. ويخرج عن محمد بن المكدر قال: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. وأخرجه الدارمي بلفظ: فليطلب لنفسه المخرج. وأخرج البيهقي عن ربيعة قال: قال ابن خلدة يا وأخرج البيهقي عن ربيعة قال: قال ابن خلدة يا ربيعة: أراك تفتي الناس، فإذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه، ولتكن همتك أن تتخلص مما يسألك عنه. وأخرج الدارمي عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه. وأخرج عن شقيق قال: سئل عبد الله عن شيء فقال: إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك، أو أحرم ما أحله الله لك. ترجم المصنف رحمه الله تعالى للباب الأول بقوله: باب التثبت في الفتيا وما فيها من الشدة، وقصد بهذه الترجمة التنبيه إلى أمرين اثنين: أولهما وجوب التثبت في الفتيا لأنها خبر عن حكم الله سبحانه وتعالى، وكما يحتاط العبد في خبر المخلوق فإنه يجب عليه أن يحتاط أبلغ من ذلك في الخبر عن الخالق سبحانه وتعالى، ويحمل العبد على ذلك علمه بأن محاسبة الرب له أشد من محاسبة الخلق إياه، فإنه إذا لقي الله سبحانه وتعالى وكان غير محتاط في الخبر عنه متساهلا في الإفتاء عظمت عليه المناقشة والمؤاخدة. وأما الأمر الثاني فهو الإعلام بما فيها من الشدة، لأن الدين ثقيل وليس سهلا خفيفا كما قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قيل لمالك يوما في مسألة إنها مسألة سهلة فقال: ليس في الدين سهل، ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقد تقدم بحمد الله في السنة الفائتة أو التي قبلها إقراء كتاب نافع فيه بيان الشدة في الفتوى، وهو كتاب تعظيم الفتيا لأبي الفرج ابن الجوزي، وهو كتاب مشحون بالأحاديث والآثار الدالة على عظم مقام الفتيا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما يصدق هذه الترجمة من الأحاديث والآثار، فأورد ما رواه الدارمي عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. ورجاله ثقات إلا أن عبيد الله تابعي فيكون حديثه مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، غير أن المعنى الذي أرشد إليه في هذا الحديث المرسل يصدقه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. فيسأل العبد، وأعظم ما يسأل فيه العبد حق ربه عز وجل، ومن جملة الحق الواجب عليه تعظيم الله عز وجل بعدم التعدي في الخبر عليه. ولذلك فإن أعظم المحرمات هو التعدي على الله سبحانه وتعالى في العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن هذه الآية قد تضمنت المحرمات الخمس التي أجمعت عليها الملل، كما ذكره البيهقي في شعب الإيمان والقزويني في مختصر الشعب، وختمت هذه الآية بأعظمها وهو التعدي على الله في العلم بالقول عليه سبحانه وتعالى بما لا يعلمه العبد. وإنما كانت كالخاتم لهن، لأن أصل الشرور المتقدمة قبلها منشأها من القول على الله عز وجل بدون علم، فحينئذ كانت الجراءة المذكورة في هذا الحديث على الفتيا موصلة إلى النار كما تضمن الخبر بما دلت عليه الدلائل السابقة. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتيا من غير تثبت فإنما اسمه على من أفتاه. وأخرجه البيهقي بلفظ: من أفتي بغير علم. وهذا الحديث حديث حسن، وفيه بيان أن وزر الفتيا من غير علم ولا تثبت تكون على المفتي، ويسلم المستفتي من تبعة الذنب فيها. ثم أتبعه بحديث عبد الله بن عمرو المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ووجه تعظيم الفتيا فيه أنها قد تكون سببا إلى الضلال والإضلال، فمن تجرأ على الفتيا بغير علم ضل بنفسه وأضل غيره. ثم أورد الأثر الذي خرجه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس قال: من أفتى بفتيا وهو يعمي فيها كان اسمه عليه. والمقصود بقوله رضي الله عنه يعمي فيها أن يجملها إجمالا ولا يفصلها تفصيلا، فتقع في نفوس الناس على مواقع عدة، كل ينتحل هذه الفتوى ويقوي بها جانبه. وأصل بلاء الناس كما قال الإمام أحمد من الإجمال والقياس، ومن جملة الإجمال الضار بهم في أديانهم الإجمال في الفتوى، وهو أوسع أبواب الضلال في الفتوى اليوم، فإن كثيرا من المفتين صارت فتاواهم تقع على الإجمال ليقع من نفوس الناس على الرضا، فيسأل أحدهم مسألة يعلم أنه إن أفتى فيها بحكم الله فإن ناسا كثيرا يقع في قلوبهم بغضه فيحيد عن ذلك بتعمية الكلام والإجمال فيه وإهمال بعض ما لا يجوز إهماله، وجعل الكلام ذي أوجه، وجعل الكلام ذا أوجه يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فليحذر العبد من هذه الفتاوى، وليعلم أن الدين واحد لا يحتمل الشركة، فإن الدين دين الله سبحانه وتعالى. وابن القيم يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. ومن كمال التوحيد والتفريد لله أن لا ينصرف قلب المفتي إلى النظر إلى رضا المستفتي فيحمله ذلك على التعمية بالفتوى، بل يبين الفتوى كما جاءت بدلائلها في القرآن والسنة، فمن رضي بها فقد رضي بحكم الله، ومن سخط فقد سخط حكم الله. ولن ينال العبد رضا الناس إلا بإرضاء الله عز وجل، ومن ظن أنه يرضي الناس جميعا فقد ظن محالا وطلب أمرا لا منال له أبدا. فالناس لم يرضوا عن ربهم الذي خلقهم وغداهم بالنعم، فهم يسبونه وينسبون له الشريك والولد. ثم أتبع ذلك بحديث عند الطبراني في بيان تشديد العذاب على من أضل الناس بغير علم، وهو حديث ضعيف لا يثبت وليس أدل على تشديد العذاب عليه من أنه يسلك بالناس سبيل الضالين وهم الذين يعملون بلا علم، فيكون فيه شبه من النصارى الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى وأخبر بأن سبيلهم غير سبيل المؤمنين كما قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون هم النصارى كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ابن أبي حاتم الإجماع عليه في تفسيره. ثم أورد رحمه الله تعالى آثارا في تدافع السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين تدافعهم الفتيا، فما من أحد منهم يحدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا لما يعلم من ثقلها وأنها أمانة يسأل عنها. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم عبد الرحمن ابن أبي ليلى أحد كبار التابعين من الأنصار، كان يسأل أحدهم عن المسألة فيردهم هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. والمسألة المرادة هنا هي المسألة المحتملة للتأخير، أما المسألة التي يفتقر إلى تعجيل بيانها فلا يظن بكمال علومهم وصيانة حرماتهم وجنابهم أنهم كانوا يفرون من إفتاء من اضطر إلى استفتاء لا يتأخر في حكم حاضر، وإنما هم يرجئون الإفتاء في مسائل تحتمل التأجيل حتى يقع بينهم ما ذكر عبد الرحمن ابن أبي ليلى من التدافع. ولما كانوا بهذه السبيل لم يكونوا يتجرؤون على أن يصدر أحدهم عن نفسه فيفتي في الأمر العظيم دون مشاورة ولا نظر، بل كانوا يتشاورون بينهم، كما كان عمر رضي الله عنه فيما ثبت عن الصحيح قد اتخذ مجلسا للقراء يعني أهل العلم، وكانوا هم أهل مشورته، فكان يجمعهم إذا ألم أمر فيشاورهم فيما وقع، كما قال أبو حصين رحمه الله تعالى إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وهذا يدل على أن الذي ينبغي في الملمات والمهمات أن لا يبادر الإنسان بالعجلة إلى الفتيا، بل ينبغي له أن يشاور وأن ينظر، فمن وجده قريبا من أهل المشورة تكلم معه، ومن وجده بعيدا إما أن يهاتفه أو يكتب إليه أو ينتظر قدومه. وقد حدثني بعض الإخوان أن مفتي البلاد الأسبق شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عرض عليه استفتاء من إحدى الجهات الحكومية، فنظر في الاستفتاء وكان المستفتي المخول من هذه الجهة حاضرا، فلم يظهر له في الفتوى شيء، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استدعى معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان فشاوره في ذلك، فلم يظهر له شيء، ثم استدعى معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فشاوره في ذلك فلم يظهر له شيء، فالتفت الشيخ إلى المستفتي وهو المسؤول المخول من تلك الجهة وقال تأتون بعد 6 أشهر ننظر إن شاء الله فيها ونتشاور مع المشايخ ونكتب إليكم. فانظر هؤلاء مع كمال علومهم لم يتبادروا إلى إصدار فتوى لعلمهم بأن الأمر ثقيل والأمانة عظيمة والرب حاضر والسؤال قادم، فأوجب ذلك لهم التوقف فيها هذه المدة حتى ينظروا فيها. والأمر كما قال مالك بن أنس العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق يعني الحمق وصدق، فإن من دلائل قلة عقل المفتي أن يبادر إلى الفتيا في المسألة العظيمة، وليس كل من عنده علم يكون عنده عقل، بل العلم شيء والعقل شيء آخر. وكان الفراء يأتى لحال رجلين، أحدهما رجل يحب العلم ويطلبه ولم يؤت فهما فهو يعجز عنه، والثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته عقلا، وإنما أتى الفراء على الثاني لأن علمه قد يضر به. ولما عاد الملك عبد العزيز بن سعود رحمه الله إلى الرياض فدخلها في أول القرن المنصرم، واستدعى عالم البلاد عبد الله بن عبد اللطيف على الشيخ رحمه الله، طلب منه أن يجمع له من في البلدان من المشايخ وطلبة العلم ليكتب لهم بتولي القضاء والإمامة والخطابة وسائر الشؤون الدينية. فتولى الشيخ عبد الله آل الشيخ هذا الأمر نيابة عنه، فكان يكتب إلى رؤوس أهل العلم في البلدان أن يكتبوا إلينا بأسماء من عنده صاع من العلم ومكتل من عقل، والمكتل 4 أضعاف الصاع، فهو لا يحتاج إلى صاحب علم كثير لتدبير الولاية الشرعية، إذ يقوم في كل بلد في الجملة من يتولى هذا الأمر، ولكن يريد من يكون عنده عقل كبير حتى يسوس الناس سياسة صحيحة فيما يتعلق بأمر الشريعة. ثم ذكر ما جاء عن محمد بن مكدر: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. وذلك أن العالم هو الموقع عن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يبين حكم الله عز وجل لهم، فيجب عليه أن ينظر في كيفية الدخول في الفصل بين الخالق والمخلوق. وأخرجه الدارمي بلفظ فليطلب لنفسه المخرج، وأخرج البيهقي عن ربيعة وهو ربيعة الراي قال: قال ابن خلدة وهو عمرو بن خلدة: يا ربيعة، أراك تفتي الناس، فإذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه، ولتكن همتك أن تتخلص مما يسألك عنه. وهذا هو الأدب اللائق بالمفتي، أن يكون أمر قلبه مصروفا إلى تخليص نفسه من إثم الفتيا إن ضل فيها وأضل، ولا يكن مطلبه هو أن يخلص السائل. ولهذا عظم وقوف السلف عند الاستفتاء، وكثر منهم قول لا أدري كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وألح رجل على ابن عمر رضي الله عنه في استفتائه فقال: أتريد أن تجعلني جسرا لك على متن جهنم؟ فينبغي أن يكون هم الإنسان طلب تخليص نفسه من إثم الفتوى وتبعتها. وكان إبراهيم النخعي إذا سئل عرفت الكراهية في وجهه تعظيما لأمر الفتيا، وسئل عبد الله بن مسعود عن شيء فقال: إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك، أو أحرم ما أحله الله لك، منبها المفتي المستفتي على أنه يتوقف في هذا خوفا من أن يحل محرما أو أن يحرم حلالا. نعم. الباب الثاني: باب وجوب الفتيا على من يتأهل لذلك وتحريم أخذ العوض عليها. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة وإنه لولا آيتان في كتاب الله ما حدث، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآيتين فأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل علما فكتمه ألزم برجام من نار. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وأنس وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء. فأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء هذه الأمة رجلان، رجل آتاه الله علما فبذله للناس ولم يأكل عليه طمعا ولم يشر به ثمنا، رجل آتاه الله علما فبذله للناس ولم يأكل عليه طمعا ولم يشر به ثمنا، فذلك يستغفر له حيتان البحر ودواب البر والطير في جو السماء، ويقدم على الله سيدا شريفا حتى يوافق المرسلين. ورجل آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا وشرى به ثمنا، فذاك يلجم يوم القيامة بلجام من نار، وينادي مناد هذا الذي آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا وشرى به ثمنا، وكذلك حتى يفرغ من الحساب. وأخرج أيضا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنزه فلا ينفق منه. فأخرج البيهقي عن سلمان قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مثل علم لا يظهر صاحبه كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الباب الثاني من أدب الفتية، وعقد ترجمته بقوله باب وجوب الفتية على من تأهل لذلك هو تحريم أخذ العوض عليها، فأرشد إلى تضمن هذا الباب مسألتين اثنتين، أولاهما وجوب الفتية على المتأهل لها، والثانية تحريم أخذ العوض عليها. وإنما وجبت الفتية على المتأهل لها لأن العلم منح ربانية ومنن إلهية، وكما أن العبد إذا أعطي مالا بلغ النقاب وجبت عليه الزكاة، فكذلك إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى علما وجبت عليه زكاته، ومن زكاة العلم أن يفتي المستفتين ويعلم الجاهلين وينبه الغافلين. وأما المسألة الثانية وهي تحريم أخذ العوض عليها، لأن المعاوضة فيها ليست بين المخلوق والمخلوق، ولكن المعاوضة فيها بين الخالق والمخلوق، فكما أن الله سبحانه وتعالى منح المفتي أسبابها وهي المعارف الشرعية والعلوم الإسلامية، فإن معاوضته لربه عز وجل فيها تكون بأن يفتي مبتغيا الأجر منه وحده سبحانه لا شريك له، لا يبتغي أجرا من أحد من المخلوقين. وأورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة التي تدل على هذه المعاني، وصدرها فيما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني لكثرة ما يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة وإنه لولا آيتان في كتاب الله ما حدث، ثم تلا قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فدلت هذه الآية على أن من كتم ما أمر الله عز وجل به من البينات والهدى من بعد بيان الله عز وجل له بيانا شافيا كافيا في الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يلعنه ويلعنه اللاعنون، حتى تلعنه الحوت في بحرها والنملة في جحرها. ثم أردف ذلك بالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في آخرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم، وفي لفظ من سئل علما فكتمه ألجم بلجام من نار. وهذا الحديث روى من حديث جماعة من الصحابة كما ذكر المصنف، ولا تسلم طرق هذا الخبر من الضعف، إلا أنه يحصل بمجموعها انجبار ضعفها، فهو من جملة الأحاديث الحسان. وفيه الوعيد الشديد لمن سئل عن علم احتيج إليه فكتمه فإنه يلجم بلجام من نار. فالعلم الذي يؤاخذ العبد بكتمه هو العلم الذي يحتاج إليه، أما العلم الذي لا يحتاج إليه فإن العبد غير مؤاخذ بكتمه، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أنه قال حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا أبو العوم. فدل هذا على أن من العلم ما يطوى ولا يروى باعتبار القرائن التي تحيط به، كما بينه الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين. ثم أتبع هذا الحديث بحديث طويل عند الطبراني في الأوسط لا يصح إسناده، وأتبعه كذلك بحديثين آخرين لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما حديث جابر والآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكل هذه الأحاديث عند الطبراني في الأوسط. ثم ختم بأثرين عن سلمان الفارسي وابن عباس رضي الله عنهما، فيهما الإعلام بأن العلم كالكنز، وأن من لم يبلغ علمه فإنه بمنزلة من كان عنده كنز لم ينفق منه، ولذلك فإنه يحرم منفعة العلم كما يحرم صاحب الكنز منفعة كنزه إذا خزنه ولم ينفق. والأمر كما قال أبو إسحاق الألبيري في وصيته لولده يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فإذا زاد العبد في إنفاق العلم فتح الله عز وجل عليه أبواب الفهم ولقنه من المعارف العلمية ما لم يسمع ولا قرئ في كتاب، وهذا من شكر الله عز وجل لعبده، فإن الرب شكور، ومن شكره لعباده أن يبادر صاحب الطاعة بظهور آثارها. فمن سبل تحصيل العلم أن يحرص الإنسان على الانتفاع والنفع بعلمه بتبليغه ونشره، ويكون نشره للعلم بحسب ما أعطاه الله عز وجل، فلا يرتفع إلى مرتبة لم يصل إليها بعد، كما أنه لا ينبغي له أن ينزل عن مرتبة وصل إليها، ويعلم تمام العلم أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده إذا صدق النية وحسن الطوية، فيفتح عليه بمعارف عظيمة. نعم. الباب الثالث باب لا يجيب في كل ما يسأل عنه. أخرج سعيد بن منصور في سننه والدارمي والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. وأخرج عن ابن مهدي قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأل عن شيء أياما ما يجيبه، فقال يا أبا عبد الله إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك. فأطرق طويلا ثم رفع رأسه فقال ما شاء الله، يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب به الخير ولست أحسن مسألتك هذه. وأخرج عن ابن وهد قال قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب في المسائل يا عبد الله ما علمت فقل ودل عليه وما لم تعلم فاسكت عنه، وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء. وأخرج عن عكرمة قال قال لابن عباس انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون. قلت لو أن هذا الناس قلت لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم. قال انطلق فأفت الناس فمن جاء يسألك عما يعنيه فأفته ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفتيه فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤونة الناس وأخرج الدارمي عن وهب بن عمير الجمحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم إذا نزلت من إذا قال وفق وسدد وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء وتأخذوا هكذا وهكذا. وأخرج البيهقي نحوه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرفوعا وكلاهما مرسل. وأخرج الدارمي عن يزيد المنقري قال جاء رجل من ابن عمر يسأل عن شيء فقال له ابن عمر تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن. وأخرج عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى وإن قالوا لم يكن قال فذره حتى يكون. وأخرج عن عامر قال سئل عن نار بن ياسر عن مسألة فقال هل كان هذا بعد قالوا لا قال دعونا حتى يكون فإذا كان تجشمناها لكم. وأخرج هو والبيهقي عن طاووس قال عمر على المنبر أحرج بالله على رجل سأل عنا لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن. وأخرج الدارمي عن مسروق قال كنت عند مع أبي مع أبي بن كعب فسأله فتى عن شيء قال يا ابن أخي كان هذا قال لا قال فآتنا حتى يكون. وأخرجه والبيهقي عن الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا قلت نعم قال الله قلت الله ثم قال إن أصحابنا أخبرنا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا وإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدل وإذا قال وفق. وأخرج الدارمي عن ميمون بن مهران قال سألت ابن عباس عن رجل أدركه رمضان قال أكان أو لم يكن قلت لم يكن بعد قال اترك بليته حتى تنزل قال فدلتنا له رجلا فقال قد كان قال يطعم عن الأول 30 مسكينا. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم هذه العضل فإلا إذا نزلت بعد الله لها من يقيمها أو يفسرها. وأخرج أبو داود في سننه عن معاوية والبيهقي عن رجل من الصحابة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال الخطابي معناه أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يقر فيها الغلط ليستدلوا بها ويستسقط فيها رأيهم. وأخرج الطبراني بالكبير عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام من أمتي يتعاطون فقهاءهم عبر المسائل أولئك شرار أمتي. وأخرج البيهقي عن حسن قال شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يغمرون بها عباد الله. وأخرج عن مالك قال رجل للشافعي إني أخبأت لك مسائل قال أخبأها لإبليس حتى تلقى قال اخبأها لإبليس حتى تلقاه فتسألوا عنها. وأخرج الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن 8 مسائل فأجاب عن 4 وترك 4. وأخرج عن الشعبي قال لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك فأخرج هو الطبراني عن ابن عباس قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوا إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن منهن يسألونك عن شهر الحرام ويسألونك عن المحيض ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وأخرج الطبراني عن أبي رضي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المسائل ويعيبها. فأخرج ابن المبارك للزهري عن العلاء بن سعد بن مسعود قال قيل لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تحدث كما يحدث فلان وفلان قال إن الأمر لم يدرس بعد والناس متناسكون فأنا أجد من يكفيه والله إن الرجل لا يكلمني بالكلام ولا جوابه وشاء إلي من شرب الله البارد على الظمأ فأترك جوابه خيبة يكون فضلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الباب الثالث من أدب الفتيا وعقد ترجمته بقوله باب لا يجيب في كل ما يسأل عنه، منبها إلى أن من أدب الفتيا ترك التصدر لإجابة كل سؤال يرفع أو يعرض على المفتي، فإن من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. ووجه جنونه أن الناس يستحيل أن يكونوا على حال واحد من استحقاق الجواب، وذلك لتفاوت أفهامهم ومدارك عقولهم، فإذا كان المفتي يعطي كل هؤلاء جواب ما يسألون عنه علم أنه يعطي من غير ميزان، وإذا أعطى من غير ميزان فقد خرج من صفة العقل إلى صفة الجنون. وذكر بعد ذلك آثارا عن السلف رحمهم الله تعالى من كلام مالك بن أنس، وأرجفه بما روى البيهقي عن عكرمة قال قال لابن عباس انطلق فأبكي الناس وأنا لك عون، فقال له عكرمة مولاه لو أن هذا الناس مثلهم مرتين، يعني لو أن هؤلاء الناس ومعهم مثلهم مرتين من الكثرة لأفتيتهم، يعني أن لديه قوة في الصبر على إفتائهم، وكأن ذلك كان في أوقات المناسك. فقال له ابن عباس انطلق فأفتي الناس، انطلق فأفتي الناس، فمن جاء يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفتي، فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤونة الناس. وصدق رحمه الله، فإن أكثر سؤالات الناس لا يصلح الجواب عنها، حتى عجلها ابن عباس بالثلثين، وأن الذي يصلح للجواب إنما هو ثلث واحد. فإذا استعان العبد بهذه القاعدة أعانه الله سبحانه وتعالى على الفتيا. ثم أتبعه بمراسيل أخرجها الدارمي والبيهقي عن وهب بن عمير وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسبق أن علمتم أن المرسل من جملة الحديث الضعيف. ثم ذكر من جملة ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب أنهم كانوا لا يرضون بالإفتاء في شيء لم يكن، بل كانوا إذا سئلوا عن شيء سألوا هل كان هذا أم لم يكن، فإذا كان المسؤول عنه مما لم يقع دفعوا في صدر صاحبه ولم يفتوه فيما قال، وذلك أن التعرض لهذه المسائل التي لم تقع هو تعرض للمسائل من غير حاجة إليها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وذلك لما سأله علي بن العجلان في قصة الملاعنة، وهذا الحديث أفضل معنى ومبنى من الأحاديث التي ذكرها المصنف، كحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات وهي شداد المسائل، والحديث الذي يليه عن ثوبان، فهما حديثان ضعيفان بخلاف هذا الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. وقد فسر الخطابي الأغلوطات بأنها المسائل التي يعترض بها السائل على العلماء، يطلب بذلك تغليطهم واستدلالهم بها واستسقاط رأيهم، بحيث إذا أجابوا فيها وقع منهم الغلط غالبا، فلحقهم سقوط جاههم وركوب الذلة لهم. ومن كان هذا ديدانه من المستفتين فإن الله سبحانه وتعالى يعاجله بالذلة ويحرمه العلم، فإن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا لقلب نظيف، والقلوب المدخولة بطلب تغليط العلماء والعنة عليهم في المسائل لا تصلح أن تكون محلا للعلم، فيحرمهم الله سبحانه وتعالى العلم، وقد رأينا هذا في الناس. ثم ذكر رحمه الله تعالى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يكونوا يستكثرون من سؤاله، كما قال ابن عباس: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن، إلى آخر ما ذكر، بخلاف ما صار عليه الناس بعدهم، حتى قال الشعبي: لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك، يعني من كثرة ما يريدون من الاعتراضات، كما في صحيح البخاري أن رجلا قال لابن عمر: أرأيت لو كان كذا وكذا؟ فقال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، فإنه من هذا الجنس الذين يتقفرون شقاق المسائل وشدادها فيعرضونها على العلماء ليشقوا عليهم ويلحق بهم العنة والمذلة. نعم. الباب الرابع: باب من ترك الفتيا في الطلاق لخطره. أخرج الدارمي عن جعفر بن ياسين قال: قلت لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال: ما من شيء إلا قد سئلت عنه، ولكن يكره أن يحل حراما أو يحرم حلالا. وأخرج عن ابن سيرين أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء في اختلاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الباب الرابع من أدب الفتيا، وترجم له بقوله: باب من ترك الفتيا في الطلاق لخطره. وهذه الترجمة تصدق التراجم السابقة الدالة على تعظيم الفتيا ووجوب التثبت فيها وذكر شدتها، فمن جملة ما يدخل باب الطلاق لأمرين اثنين: أحدهما عسر تحقيق مسائله وفهم متعلقات أحكامه المذكورة في كتب الفقهاء، فليس تعلم أحكام الطلاق كتعلم أحكام الطهارة، والآخر فساد الناس وطلب عامتهم بقاء حظوظهم من أزواجهم دون اعتبار لمقام الشريعة، فتجد أحدهم يدلس ويلبس ليسترجع زوجه ولو كان قد صار عليه فرجا محرما. ولأجل هذين الأمرين كان السلف يتركون الإفتاء في الطلاق، كما جاء ذلك عن سعيد بن جبير وابن سيرين وسفيان بن عيينة فيما رواه الدارمي وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. ويحملهم على ترك الفتيا فيه أن مرده إلى القضاء، والقاضي يوكل إليه فك الخصومات وحل المنازعات، ومن جملتها ما يقع بين الزوجين، وليس هذا من آلة العالم، لأن العالم يحتاج للفصل بأن يكون بمنزلة القاضي فيستحضر الزوجين، وربما اقتضى الأمر وجود شهود، وربما احتيج من بعد ذلك إلى ضبط قرائن وتمييز دعاوى، والعالم مشغول بغير هذا، وفي الدولة الإسلامية من يكفيه وهو القضاء. ولهذا كان علماء هذه البلاد لا يفتون في المجامع العامة في أمور الطلاق، فالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى كثيرا ما كنا نسمع في البرنامج الذي يعرض في إذاعة القرآن الكريم المسمى بنور على الدرب، كان يسأل عن مسائل في الطلاق فيقول ينبغي على المستفتي أن يراجع المحكمة في منطقته التي هو فيها لأجل ثقل الأمر وما ذكر سابقا من تلبيس الناس وتدليسهم في هذا الشأن كثيرا. والعجيب أن هذه الجراءة في هذا الباب والعجيب أن ثقل هذا الباب وكثرة تحرز العلماء منه انقلب عند كثير من الناس إلى باب سهل سموه بباب حل المشاكل العائلية، وصارت بعض المساجد يوجد فيها مكاتب تسمى بمكاتب العلاقات الاجتماعية وتعرض عليهم مثل هذه المسائل الشداد، فمنهم من لا يتورع عن أن يفتي فيها ويفصل فيها، وهذا من قلة العلم وغلبة الجهل، وإلا فإن هذه المسائل ليس محلها هذه المكاتب وإنما محلها القضاء. نعم تنفع هذه المكاتب فيما دون الطلاق كسوء تفاهم أو مخاصمة بين زوج وزوجة أو والد وولده أو أخ وأخيه، أما أن تصير من جملتها مسائل الطلاق فهذا لا يجوز، وينبغي على ولي الأمر أن يمنع هذا، لأن رأينا من يعمل هذا ويستعين في ذلك بمجرد المهاتفة، وهذا من قلة الدين وضعف الورع وغلبة الجهل وعدم تمييز المسائل، فينبغي تنبيه الناس إلى أن هذا الأمر ينبغي أن يرد إلى القضاء. وكم من مريد للخير لن يصيب كما قال ابن مسعود، والمؤمن ينصح للناس ويبين لهم الدين الحق ويرشدهم إلى ما فيه براءة ذممهم مع إحسان الظن بهم، وأنهم ما فعلوا ذلك إلا لإرادة الخير، لكن حسن نيتهم لا يوجب السكوت عما هم عليه من الغلط، بل يوجب على الصادق النصيحة لهم بلطف ولين، وأن ينبه هؤلاء القائمين على هذه المكاتب بأن يحذروا من الدخول في هذه المسائل. نعم. الباب الخامس باب لا يغفل العالم لا أدري. أخرج البيهقي من طريق مالك بن أنس عن ابن عجلان قال قال ابن عباس إذا ترك العالم، وفي رواية إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية ولا أدري. وأخرج سعيد بن منصور في سننه يعني بمسعود رضي الله عنه قال إذا سئل أحدكم عما لا يدري. وأخرج سعيد بن منصور في سننه يعني ابن مسعود قال إذا سئل أحدكم عما لا يدري فليقل لا أدري فإنه ثلث العلم. وأخرج الدارمي والبيهقي عن الشعبي قال لا أدري نصف العلم. وأخرج الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أدلكم على علم كبير؟ قالوا بلى. قال إذا سئل الرجل عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم. وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن جبير بن مطعم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي البلاد شر؟ قال لا أدري حتى أسأل. فسأل جبريل عن ذلك فقال لا أدري حتى أسأل، فانطلق ثم جاء فقال إني سألت ربي عن ذلك فقال شر البلاد الأسواق. فقال الحاكم هذا الحديث وصل في قول العالم لا أدري. وأخرج أبو يعلى مثله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج الدارمي والبيهقي في المدخل عن علي بن أبي طالب أنه قال وأدرجها على الكبد ثلاث مرات. قالوا وما ذاك؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. وأخرج البيهقي عنه قال خمس لو سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه عوض من سبري لا يخشى عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي من يعلم إلى سئل أما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد إذا قطع الرأس سوى الجسد. وأخرج الدارمي والبيهقي عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم أتى أعرابي إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال أنت عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أترث الأمة؟ سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أتيت العمى فقال لا أدري قال أنت لا تدري قال نعم اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم فسلهم فلما أدبر قبل ابن عمر يديه فقال نعم ما قال ابن عمر سئل أنا لا يدري فقال لا أدري وأخرج أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان عنده علم فليقل بعلمه ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل عن شيء فقال لا أعلم ثم قال ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم فأخرج الدارمي عن عبيد بن جريج قال كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر رضي الله عنه يوما وإلى ابن عباس يوما فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به وأخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا قالوا وكيف الهرب قال تقولون الله أعلم وأخرج البيهقي في المدخل عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من القول عيالا فقال صعصعه بن صوحان صدق نبي الله فقال صعصعه بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم اما قوله ان من العلم جهلا فتكلف العالم الى علمه ما لا يعلمه فيجعله ذلك واما قوله ان من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على فعرضك اما قوله ان من العلم وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك قبلها جملة قبلها قبلها أما العلم أما قوله إن من العلم جهلا فتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه فيجهله ذلك فيجهله ذلك يعني يكون حاكما عليه بالجهل فيجهله ذلك وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده فأخرج ابن المبارك عن عقبة بن مسلم أن ابن عمر سئل عن شيء فقال لا أدري ثم أتبع فقال تريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر فأخرج الدارمي عن ابن سيرين قال ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم فأخرج الدارمي عن عبد العزيز بن رفيع قال سئل عطاء عن شيء فقال لا أدري قيل له ألا تقول بها برأيك قال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي وأخرج عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما بعد أن يعلم حق الله قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم فأخرج عنه قال قلت للقاسم ما أشد علي أن تسأل عن الشيء لا يكون عندك وقد كان أبوك إماما قال إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن نفي عن غير علم أو أروي عن غير ثقة فأخرج عن أيوب قال سمعت القاسم يسأل قال أنا والله ما نعلم قال سمعت القاسم يسأل قال أنا والله ما نعلم كل ما تسأل إن والله إن قال سمعت القاسم يسأل قال إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه فأخرج البيهقي عن مالك قال أتى القاسم محمد أميرا من أمراء المدينة فسأله عن شيء فقال القاسم إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه قال مالك يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك الزمان لا أدري ولا يقول القاسم لا أدري وقال مالك فقال مالك من تقية العالم أن يقول لا أعلم فإنه عشاء أن يهيأ له الخير من تقية العالم من تقية لا مو تقية من تقية العالم يعني من تقوى. قال مالك من فقية العالم أن يقول لا أعلم فإنه أتى أن يهيأ له الخير. وأخرج عن مالك أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلسه أن يورث جلساؤه من بعده لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه إذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. وأخرج الدارمي عن عمر بن أبي زائدة قال ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعب. وأخرج عن حميد بن عبد الرحمن قال لئن أرده بعينه أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الباب الخامس من أدب الفتيا وترجم له بقول باب لا يغفل العالم لا أدري، وذلك أن إحاطة العبد بكل العلم ممتنعة، فالإحاطة بالعلم كله إنما هي من صفة الرب سبحانه وتعالى، فيعزب عن علم الإنسان شيء كثير ينبغي له أن يجهر بعدم علمه به. والجهر بعدم العلم به وقع في كلام السلف بلفظين اثنين، أحدهما قول الله أعلم وفيه رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، والثاني قول لا أدري وفيه الإعلام بعدم علم المسؤول بالكلية. وكيفما اختار الإنسان من اللفظين كان ذلك ممدوحا في حقه. والاستمساك بهؤلاء الكلمات له أصل حسن مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد والحاكم وصححه عن جبير بن مطعم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي البلاد شر؟ قال لا أدري حتى أسأل، فسأل جبريل عن ذلك فقال لا أدري حتى أسأل، فانطلق ثم جاء فقال إني سألت ربي عن ذلك فقال شر البلاد الأسواق، على صفحة 73. ثم أورد المصنف عن الحاكم قوله في المستدرك هذا الحديث أصل في قول العالم لا أدري، فقول لا أدري في مثل هذه المسائل سنة ماضية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أحوال السلف من الصحابة فمن بعدهم كابن عمر وعلي وابن عباس في التحصن بهذا الحصن العظيم، وهو البراءة من العلم بقول لا أدري أو قول الله أعلم. ومن لطيف ما وقع قدرا في هذا الباب أن أشهر المنقول فيه وهو الذي صدر به المصنف هذا الباب وهو قول ابن عجلان أما ذكر ابن عباس فيه فليس بثابت، وإنما هو من قول ابن عجلان قال إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، فإن هذا الأثر المقطوع من كلام محمد بن عجلان رواه عنه مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، ورواه عن مالك بن أنس الإمام الشافعي إمام أهل مصر في زمانه وأحد الأئمة الأربعة، ورواه عن الإمام الشافعي الإمام أحمد إمام أهل العراق في زمانه وأحد الأئمة الأربعة. فمن لطيف التقدير الرباني تسلسل رواية هذا الخبر عند البيهقي وغيره برواية الأئمة الثلاثة إعلاما بأن هؤلاء الأئمة إنما كان من آلة وصولهم إلى الإمامة امتثالهم لهذا الأصل العظيم في الدين، وهو قول لا أدري، لأن العبد إذا هجر هذا الأصل وقع فيما حرمه الله عز وجل من القول عليه بلا علم. نعم. الباب السادس باب التحري في العبارة إذا أفتى. أخرج الدارمي عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال وحرام إلا ما كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. فأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عسى رجل يقول إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا فيقول الله له كذبت أو يقول إن الله حرم كذا أو أحل كذا فيقول الله له كذبت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الباب السادس في أدب الفتيا وترجم له بقوله باب التحري في العبارة إذا أفتى، وأراد بذلك حظ المفتي على تطلب عبارات واضحة جلية لا إجمال فيها ولا إيهام، ملتمسا إصابة حكم الله عز وجل. وإذا ترددت نفسه في القطع بشيء من أجوبة المسائل عرض بغير ذلك كقول إبراهيم كانوا يكرهون وكانوا يستحبون ولم يكن يقول هذا حلال وهذا حرام، لأن الله عز وجل قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقول ابن مسعود وقول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون وكانوا يستحبون اختلف أهل العلم في المراد به على قولين أصحهما أنه يريد بذلك أصحاب ابن مسعود كما اختاره العراقي رحمه الله ثم إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وحفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وأتبع المصنف هذا الأثر عن إبراهيم بما أخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال عسى رجل يقول إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا فيقول الله له كذبت أو يقول إن الله حرم كذا أو أحل كذا فيقول الله له كذبت، مما يوجب على العبد أن يتورع في ذلك ولا يجزم بشيء بأنه حكم الله عز وجل إلا وعنده حجة بينة. وأما ما اختلف فيه فليتلطف في عبارته. ولهذا دقق الفقهاء رحمهم الله تعالى في عباراتهم لمن مارس الفقه، فهم يعبرون في ترتيب الأقوال وتمييز المسائل بعبارات خاصة يعرف بها المراد ولا تكون على وجه القطع خوفا من الله سبحانه وتعالى. ومن القصص التي فاتني ذكرها وكانت في نفسي وتجاوز المحل مما تتعلق بي لا أدري أن سماحة مفتي البلاد الأسبق شيخ ابن باز رحمه الله كان يعرض عليه في البرنامج المذكور أسئلة كثيرة يقول فيها لا أدري الله أعلم، فقال له معد البرنامج لو أننا نعمد إلى هذه المادة الصوتية التي فيها لا أدري فبعد الفراغ من التسجيل تقطع هذه المادة ليبقى هناك مجال في البرنامج وتورد بعده أسئلة تجيب عليها يا فضيلة الشيخ، فقال رحمه الله تعالى لا اتركوها حتى يعلم الناس أن من العلم ما نعلمه فنفتي فيه ومن العلم ما لا نعلمه فنقول فيه لا أدري. وهذا من كمال علمه رحمه الله تعالى ورجاحة عقله. الباب السابع باب ما يفتح به الفتوى. أخرج البياطي في المدخل عن يحيى بن إما أن تكون يفتح به الفتوى أو يستفتح به الفتوى. باب ما يفتح به الفتوى. أخرج البيهقي في المدخل عن يحيى بن سعيد قال كان ابن المسيب لا يكاد يفتي فتيا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الباب السابع من أدب الفتيا وترجم له بقوله باب ما يفتح به الفتوى، يعني ما يبدأ به مجلس إفتائه أو جوابه عن سؤال رفع إليه. فذكر من ذلك ما كان من عمل ابن المسيب أنه كان لا يفتي أن حتى يقول اللهم سلمني وسلم مني. وفي ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج إلى مجلس الدرس قال اللهم بك أحول وبك أطول وبك أقاتل، وكان يخرج بين يدي ذلك صدقة رغبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يعينه. فينبغي للمفتي أن يستعين بمثل هذه الأدعية، إما بإظهارها وإبرازها وإما بجعلها بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. الباب الثامن باب استعي العالم بحضرة من هو أكبر منه بإذنه. عقد ابن سعد في الطبقات بابا في ذكر من كان يفتي بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أنبانا محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن واقد الأسلمي عن يحيى بن المغيرة ابن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام الكريمة. ابني ما في كتب الرجال الحرث، هذه تجدونها في الطبعات القديمة، هذه تسمى عند من درس منكم علم الرسم والإملاء تسمى بالألف الميتة، تكون في اسم الحارث وإسحاق وأشباهها، ما تقرأونها الحرث وإسحق من طبعة المسند القديمة، ولكن تقرأ الحارث وإسحاق، وصار الإملاء الحديث الآن على إثباتها. نعم. وقال أنبانا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي عن يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر أنه سئل من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أبو بكر وعمر لا أعلم غيرهم. وأخرجان القاسم بن محمد قال كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتوني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج عن أبي عبد الله بن نيار الأسلمي كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون على أهله، أما هو ما أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج عن القاسم بن محمد قال كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج عن أبي عبد الله بن نيار الأسلمي قال كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج عن كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل يفتي الناس بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فأخرج عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأخرج عن كعب بن مالك قال كان عمر بن الخطاب يقول حين خرج معاذ بن جبل إلى الشام لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها بالفقه، وما كان يفتيهم به، ولقد كنت كلمت أبا بكر أن يحدثه لحادث الناس إليه فأبى علي، وقال رجل أراد وجها يريد الشهادة فلا أحدثه، فقلت والله إن الرجل لا يطلق الشهادة وهو على فراشه وفي بيته عظيم الغنى عن مصره. وأخرج عن علي بن رباح قال خطب عمر بالجابية فقال من كان يريد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل. وأخرج عن القاسم بن محمد قال كان عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت يفتون في خلافة أبي بكر، وكان إذا نزل به أمر دعاهم وشاورهم. وأخرج عن سالم بن أبي حثمة قال قال كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من المهاجرين و3 من الأنصار عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وقد تحصل من هذه الآثار 8 كانوا يفتون والنبي صلى الله عليه وسلم حي وقد جمعتهم في بيت. فقلت وقد كان في عصر النبي جماعة يقومون بالإفتاء قوم تقانتي فأربعة أهل الخلافة معهم معاذ وأبي وابن عوف وابن ثابت. وأخرج ابن سعد القدامة الجمحي قال كان سعيد المسيب يفتي ما يستقي معاذ وأبي معاذ أبي وابن عوف وابن ثابت معاذ أبي وابن عوف وابن ثابت أيضا ما الآخر ما يستقيم. أحد له نظرة في الصناعة الشعرية؟ معاذ أبي وابن عوف بدون واو معاذ أبي وابن عوف ابن ثابت. ها بدون ابن معه زيد معه. اي احسنت على الاضافه معاذ ابي وابن عوف وثابت هذا الصحيح. يصير ابن متعلقه بالاثنين مضافه الى هذا وهذا معاذ ابي وابن عوف وثابت. نعم. وأخرج ابن سعد القدامى في الجمحي قال كان سعيد عيد البيت حتى الأخوان يسمعون بالإنترنت صحون. وقد كان في عصر النبي جماعة يقومون بالإفتاء قوم تقانس فأرباة أهل الخلافة معهم معاذ أبي وابن عوف وثابت. فأخرج ابن سعد عن قدامة الجمحي قال كان سعيد المسيب يفتي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء. فأخرج البيهقي بالمدخل من طريق مجاهد عن ابن عباس أنه قال لسعيد بن جبير حدث قال أحدث وأنت شاهد قال وليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن أخطأت ألمتك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الباب الثامن من أدب الفتيا وعقد له ترجمة بقوله باب إفتاء العالم بحضرة من هو أكبر منه بإذنه، وأورد في ذلك ما استفاضت به الآثار والأخبار عن إفتاء جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوده في عهده، ثم إفتاء جماعة منهم في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع كون الفاضل موجود وهو من هو أولى بذلك كرسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والمراد بإفتاء العالم بحضرة من هو أكبر منه بإذنه يعني مع وجوده، وهذا الوجود نوعان. النوع الأول وجود عام في بلد ومحلة، والثاني وجود خاص في مجلس. فلا ينبغي للإنسان أن يفتي مع أي نوع من هذين الوجودين إلا بإذن أهل الشان من علماء قطره، فإما أن يعلم بأنهم أذنوا له بالتعليم والتدريس والإفتاء، وإما أن يعلم أن هؤلاء لا يكرهون ذلك منه، والأول أولى وأبرأ للذمة. وكمال الأدب أيضا إذا كان مع من هو أعلم منه بمجلس واحد أن يرد السؤال إليه. وقد حدثني من رأى مجلسا مشهودا بحضرة شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى أنه زاره جماعة من الشيخ منهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البغديان والشيخ صالح بن فوزان، وانتصب المجلس فكان بعض الشباب يسألون المشايخ عن بعض المسائل فكانوا يأبون أن يجيبوا فيها ويردون السؤال إلى الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله لأنه أولى بالجواب منهم لكبر سنه وتقدمه رحمه الله تعالى عليهم. نعم. الباب التاسع باب تلقيب المفتي بما يجب من حاله. أخرج ابن سعد بن محمد بن يحيى بن حبان قال كان سعيد بن المسيب رأس من المدينة بالمدينة في داري والمقدم عليهم بالفتوى وكان يقال له فقيه الفقهاء. فأخرج عن مكحول كان سعيد بن المسيب عالم العلماء. فأخرج عن الزهري قال كان لسعيد بن المسيب عند الناس قدر كبير عظيم لخصال ورع ونزاهة وكلام بحق عند السلطان ومجانبة للسلطان وعلم لا يشاكله علم أحد ورأي صليم لا يكاد يراجع. وأخرج المروزي في كتاب العلم عن عمران بن عبد الله الخزاعي قال كان سعيد بن المسيب لا يرجئ أحدا من الناس شيء ولو تعلق أحدا من الناس شيئا. لا يرزأ أحد من الناس شيئا. قال كان سعيد بن المسيب لا يرزأ أحد من الناس شيئا. لا يرزأ أحد من الناس شيئا. لا يرزأ أحد من الناس شيئا ولو تعلق إنسان شيئا شيئا. لا يرزأ أحد من الناس شيئا يعني لا تكون لأحد من الخلق عليه منة بأن يعطيه شيء أو تفضل عليه بشيء أو نحو ذلك. لها نفسه أحدا وشيئا. أحدا من الناس شيئا. نعم. كان سعيد المسيب لا يرزق أحدا من الناس شيئا ولو تعلق إنسان بداء رمى به إليه لا يخاطب أحدا ولا يطمع أمير أن يكون على بابه ولو أرسل إليه لم يجبه. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن حرملة قال ما كان إنسان يجترئ على سعيد المسيب يسأل عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن أمير المؤمنين. فأخرج ابن سعد عن مالك قال ما أدركت بالمدينة بقيا محدثا غير واحد قيل له من هو قال ابن شهاب الزهري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الباب التاسع من أدب الفتيا وترجم له بقوله باب ترقيب المفتي بما يجب من حاله، وأورد في ذلك آثارا عن السلف في ترقيب المفتين، إلا أن ترقيب المفتين عند السلف مشروط بما ذكر المصنف في الترجمة، وهو أن يكون اللقب موافقا للحال، فلا يصح لقب غير موافق للحال. والألقاب التي صار الناس إليها بأخرة منها ما كرهه جماعة كلقب المفتي الأكبر، فكان شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم يمتنع من تلقيبه بهذا اللقب ويكرهه، وقد وفق الله عز وجل المسؤولين في هذه البلاد لاختيار لقب أفضل وأكمل وهو المفتي العام، يعني الذي ترفع إليه فتاوى جميع أجزاء البلد، وهذا أفضل من تلقيبه بالمفتي الأكبر، وكذلك هو أفضل من تلقيبه بشيخ الإسلام، لأن هذا اللقب صار بأخرة يفرغ من رسم العلم كما آل إليه في الحكومة في الدولة العثمانية، فصار شعارا على من ليس أهلا بالعلم على الحقيقة مع وجود غيره من العلماء ممن هو أمثل منه، أو صار مصروفا لكل أحد، فتجد أن لقب شيخ الإسلام يوصف به كل أحد بخلاف من تأخر من تقدم ممن تأخر، وإلا فإن اللقب هذا أصلا لم يكن من ألقاب العلماء في القرون الأولى. والحاصل أن تلقيب المفتي جائز بشرط أن يكون اللقب موافقا لما عليه حاله سالما من المعارضة الشرعية. الباب العاشر باب زجر المفتي من أساء أدبه. أخرج في المستدرك عن قبيصة بن جابر الأسدي قال كنت محرما فرميت ضبيا فما تذوق في نفس ذلك. في اللقب عندنا في البلد هنا لجنة تسمى اللجنة الدائمة، والعوام يقولون ما يدوم إلا وجه الله، فهل هذا اللقب صحيح أو غير صحيح؟ نقول هذا اللقب صحيح لأن الديمومة مقيدة بالحال، يعني اللجنة الدائمة باعتبار ما نصبه وخوله النظام، فهي دائمة ما لم يحلها النظام القائم، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فإن هرقل ليس عظيم الروم على الحقيقة، بل صهيب المنسوب إلى الروم بين الصحابة هو أعظم منه مقاما، وصار في الروم ممن أسلم أعظم مقاما من هرقل، لكن لما كان في تلك الحال ملكا لهم ناسب وجاز أن يلقب بهذا اللقب عظيم الروم. نعم. باب زجر المفتي من أساء أدبه. أخرج في المستدرك عن قبيصة بن جابر الأسدي قال كنت محرما فرميت مضيا فمات فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت عمر أسأله إلى جانبي عبد الرحمن بن عوف فسألته، بل ثبت إلي عبد الرحمن فقال ترى شاة تكفيه؟ قال نعم، فأمرني أن أذبح شاة، فلما قمنا من ذي قال صاحب لي إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل، فسمع عمر بعض كلامي فعلاه بالدرة ضربا ثم أقبل علي ليضربني فقلت إني لم أقل شيئا إنما هو قاله فتركني ثم قال أردت أن تقتل الحرام وتتعدى الفتيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الباب الثاني عشر من أدب الفتيا وهو الذي ترجم له بباب زجر المفتي من أساء أدبه. فمن حق المفتي الذي لا يلام عليه جواز تأديبه لمن أساء أدبه، لأن تعديه على المفتي هو تعد على الشريعة، فإن المفتي إنما هو مخبر عنها وموقع عن الرب سبحانه وتعالى، فمن تعدى عليه في لدد أو خصومة جاز للمفتي أن يعزره بما يشاء، فإما أن يعزره بترك الجواب، وكان الأعمش يقول ترك الجواب جواب، يعني أن من الناس من يصلح أن يكون جوابه ترك الإجابة على سؤاله، ومن الناس من ينبغي زجره بتخشين القول، ومن الناس من لا يصلح زجره إلا بمثل ما فعل عمر رضي الله عنه إذ علاه بالدرة يعني العصا ضربا، وما أكثر المحتاجين إلى هذا في زماننا، لأن كثيرا من الناس من المنتسبين للعلم والمتشرعة حرموا الأدب مع العلماء والمفتين وتجروا عليهم تحت طائلة الغيرة على الدين والنصيحة للمسلمين، ومثل هؤلاء لا يخرج ما في رؤوسهم إلا بمثل هذا التأديب، وقد تستثقل بعض النفوس مثل هذا، ولكن الرحيم بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم قد وقع منه التغليظ لأصحابه مرات، كما غلظ عليهم في قصة ذات أنواط، وذكر إمام الدعوة في باب من تبرك بشجر أو حجر في فوائد هذا الحديث قال التغليظ على قال الغضب في الموعظة، ويستفاد من ذلك أن الغضب يولد التغليظ على المتعلم أو المستفتي، ولكن يرجع في هذا الاعتبار إلى المفتي، فهو يرى ما تعلق به الأمور من المصالح والمفاسد وما يصلح به الناس، فيعرف متى يفعل هذا ومتى يفعل هذا، ولذلك قلنا إن العلم يحتاج إلى عقل كبير، وكان عمر بن عبد العزيز يقول تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثونه من الفساد، فقد يحصل مما يصلح به الناس شيء لم يكن من قبل، وقد يكون هناك شيء قد كان الناس يصلحون به قبل لم يعد صالحا في التعامل معهم. نعم. الباب الحادي عشر باب المفتي يفتي بالظاهر وما حاك في صبية الظهر وذاك فتوى القلب. أخرج أحمد والبزار عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال جئت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسأل عن البر والإثم، فقال البر ما شرح له صدرك وإن افتاك عنه الناس. وفي لفظ لأحمد وأبي يعلى استفتك ثلاث مرات، البر ما اطمأنت له النفس والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وإن افتاك الناس وافتوك. وأخرج أحمد والطبراني عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل وما يحرم علي، فقال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الباب الحادي عشر من أدب الفتيا، وترجم له بقوله باب المفتي يفتي بالظاهر وما حاك في الصدر يتركه وذاك فتوى القلب. وذكر فيه الأحاديث الصحيحة عن وابصة ابن معبد وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما، وفيه البيان بأن البر من شرح له الصدر، وأن الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وأن الإنسان إذا وقع في نفسه تردد في شيء من الفتاوى فينبغي عليه أن يتركه وأن يتمسك بالظاهر، فإن ذلك من أسباب تسديده وتوفيقه، والمفتي يحتاج إلى التوفيق والتسديد أكثر من احتياجه إلى معرفة اختلاف الناس في المسائل العلمية. نعم. الباب الثاني عشر باب يحتاج الناس إلى ويحتاج الناس إلى سؤال العلماء في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا. أخرج الديلمي في مسنده الفردوس. وابن عساكر في تاريخه بسند ضعيف عن جابر بن عبد الله مرفوعا: إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة، وذلك أنهم يزورون الله في كل جمعة فيقول: تمنوا علي ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماء فيقولون: ماذا نتمنى على ربنا؟ فيقولون: تمنوا كذا وكذا. فهم يحتاجون إليهم في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بباب من ملح العلم، بين فيه أن الناس يحتاجون إلى سؤال العلماء في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا، ولم يأتي في ذلك خبر ثابت. وهذا الخبر الذي أورده المصنف قد حكم عليه بأنه ضعيف، ولو قيل إنه يبلغ الوضع لما كان ذلك بعيدا، فإنه يروى بإسناد ساقط واهن، ولا أعلم دليلا صحيحا على أن الناس يحتاجون إلى سؤال العلماء في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا. ولكن تبقى مسألة لطيفة، وهي: هل تزيد معارف الناس في الآخرة عن معارفهم في الدنيا؟ يعني أنت علم عندك علم في الدنيا، هل يزيد علمك في الآخرة؟ أحد يعلم دليل على هذه المسألة التي ترجم لها المصنف؟ لا أقصد هذه المسألة، باب يحتاج الناس إلى سؤال العلماء قبل أن نتركها، أحد يعرف دليل عليها؟ طيب، المسألة التي هل تزيد معارف الإنسان في الآخرة؟ شو الجواب؟ أيوة، أحسن هذا الجواب. نقول: نعم، تزيد معارفهم، لما ثبت في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عليه بمحامد لم يكن يعلمها من قبل، فدل هذا على حدوث زيادة المعارف في الآخرة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. بعد الدرس اتفقنا على اختبار المسموع، فالذي يريد أن يختبر يبقى، والذي لا يريد أن يختبر يذهب راشدا. أيها الإخوان، مع طول المدة يحتاج الإنسان إلى أن ينبه على بعض الأمور، لأن الرفق زين كما أن الجفاء شين، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولم أحب أن أفجع الإخوان ببعض التنبيهات التي تتعلق بأدب العلم، لأن سياسة الناس توجب التلطف فيهم في هذه الأبواب. فمن عدم الأدب أن يقوم المتعلم قبل قيام شيخه وهو يتكلم إذا انقضى الدرس، بل ينتظر حتى إذا فرغ شيخه قام، لأن العلم عبادة. وكما أن الإنسان لا ينصرف من صلاته إلا إذا انصرف الإمام بالتسليم، فلا ينصرف من درسه حتى ينصرف شيخه من مجلسه. وكذلك ليس من الأدب أن يجلس الشيخ إلى مقعد الدرس قبل أن يجلس الطالب في مجلسه، بل يبادر الإنسان إلى الجلوس قبل دخول شيخه، كما أن الجمعة يؤمر فيها الإنسان بأن يبكر فيدخل قبل دخول الإمام ليكتب له الأجر بحسب وصوله. فكذلك العلم ينبغي له أن يبكر في الجلوس إلى مجلس الدرس، ولا سيما أن ولا شك أن أصحاب الأعذار لهم أعذار، لكن من لم يكن له عذر ينبغي له أن يحرص على هذا الأدب. وأنا أنبه دائما إلى أن العلم لا يحصل إلا بأدب، وهذا قاله جماعة من السلف. وإذا لم يكن أدب لا يحصل الإنسان العلم أبدا، كما قال بعض السلف: بالأدب تفهم العلم. وكلما كان الإنسان متأدبا كلما كان محلا للعلم، فإن الأدب عنوان فلاح الرجل وسعادته، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ومحب العلم ومجله ومعظمه ومعتقد كونه عبادة يعلم أن له أدبا لا بد أن يتأدب به. فأنا أحرضكم على لزوم الآداب ليس مع هذا الدرس خاصة بل مع مجالس العلم كلها. وقد صار طلب العلم عند أهل الزمان هذا أضحوكة لمن ميز أحوال الناس، فتجد من الطلبة اليوم في الدروس تجده من يمد رجليه، بل منهم من يكون في حال يشبه الاضطجاع، ومنهم من يكلم بالهاتف الجوال، ومنهم من يتحدث مع جاره، ومنهم من يقاطع شيخه إلى آخر الأوضاع التي لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من عدم إجلال العلم. وما منع الناس العلم مع كثرة الجموع إلا لعدم الأدب، فالعلم خزانة والأدب مفتاحها، فمن أراد أن تفتح له الخزانة فليطلب المفتاح، فإن لم يجده فلا يتعنى، وإن وجده فليمسك به. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على تعلم أدب العلم وعلى العمل به. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.